الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه، ونشكره جل وعلا على أن يسر لنا ولإخواننا مثل هذه اللقاءات الطيبة المباركة إن شاء الله. كما ندعو في هذا المقام للذي استضافنا وإياكم، سائلين الله جل وعلا أن يبارك في ولديه وأن ينبتهما نباتا حسنا وأن يجعلهما صالحين تقر به أعين الوالدين إن شاء الله تعالى. لا شك أن الفتن إذا عاشها المرء وهاجمته يحار عقله ويطيش قلبه فيها، أما العقل فإنه لا يستطيع أن يستوعب ما يسمع ويرى، وأما الجوارح فإنها مأمورة بأميرها وسلطانها وملكها ألا وهو القلب. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور عندكم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. سماها نبينا صلى الله عليه وسلم مضغة صغيرة، قالوا بمقدار ما يمضغه المرء، بمعنى قطعة لحم صغيرة، لكنها ملك، ملك على الأعضاء، فتأتي سلوكات المرء مستجيبة لهذا القلب. ولهذا نوه الله جل وعلا في كتابه الكريم على مسألة الاعتناء بهذا القلب، وجعل الفلاح في الدنيا والآخرة منوطا بفلاح القلب وصلاحه. ففاز يوم الدين من أتى ربه بقلب سليم. فإذا هجمت مثل هذه الفتن على قلب العبد قبل غيره وعقله في قلبه اندهش لها، مع أنه فلربما قد طرق سمعه من قبل كثير من الأحاديث والآثار، كما أشار إليها أخونا الشيخ سليم وفقه الله، من قبل سمع بأحاديث وسمع بآثار. فالأصل أن السنية قد وطد نفسه لوجود ذلك في حياته، لكن لما كان أكثرنا قد اعتاد الدعوة في السلم للفتن، حتى لا أقول الحرب، لما اعتاد الدعوة في السلم إذا ما هجمت عليه مثل هذه الفتن طاش عقله. فبعضهم تذهب عنه أبجديات السلفية من تحكيم الدليل، وما سمي الدليل دليلا إلا لأنه يدلك فيكون أمامك لا خلفك، فإن دلك الدليل الصحيح على أمر وكان سالما من المعارض وجب عليك اتباعه. وهذا قد غيب في هذه الفتنة كما رأينا ورأيتم. فقلت القلب إذا اندهش لما سمعت الآذان ورأت الأعين وما قد تتلفظ به بعض الألسن وما تخطه أيمان بعضهم أيضا يندهش اندهاشا كبيرا لما يسمع ويرى. نبينا صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث التي تعرفونها بيّن لنا أن الفتن مع تقادم الزمان يرقق بعضها بعضا، بمعنى أن السلفية عليه أن يكون مستحضرا لأمر، وهو أن الفتن الآتية تكون أعظم من الفتن السابقة، ولهذا أعظم الفتن على الإطلاق فتنة المسيح الدجال، وهي في آخر الزمان لا في أوله. فأنت تهيئ نفسك لمثل هذا الأمر، وأنت تهيئ نفسك لهذا كيف وقد وقع، عليك أن تنظر ما هي الأمور التي نبهنا عليها الشرع الحنيف لاجتناب الفتنة قبل وقوعها، أو للحفاظ على القلب والجوارح بعد وقوعها. أما قبل الوقوع فأن تبتعد عنها وعن مواطنها. من أصول أهل السنة والجماعة عدم مجالسة المبتدعة ولا مصاحبة المبتدعة ولا مؤاكلتهم ولا اتخاذهم أصحابا وأخدانا، بل شددوا في ذلك إلى النهي من زيارتهم، وما ذلك إلا حفاظا على هذا القلب وهذه الجوارح، لأن الشبهة خطافة. والآثار الواردة عن السلف في هذا كثيرة، والآثار الناهية عن هذه الأمور التي أشرت إليها أيضا كثيرة، وهي واردة في البدعة وأهلها. أما هذا قلنا للحفاظ على القلب والجوارح قبل وقوع الفتن، فهذا من أعظم ما يستعين به الأمر. على رأس ذلك لا شك الاستكانة لله عز وجل، والاستعاذة بالله من الفتن، والاعتماد اعتماد القلب على الله تبارك وتعالى في أن يقيه الفتن ما ظهر منها وما بطن، هذا من الأصول المسلمة. أما الأمور العملية من المرء فعليه بما أشرنا إليه. أما بعد وقوع الفتن فمما يعصم من الزلل بحول الله جل وعلا أن يرجع المرء إلى المحكمات التي أصلها العلماء لنا. ومن المحكمات التي ذكرها لنا أهل العلم أن نرجع عند الاختلاف إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وبصفتنا سنيون سلفيون على فهم سلفنا الصالح. إذا رجعت إلى مثل هذه الأصول كانت بتوفيق الله عز وجل كافية في الخروج مما أنت فيه إن كنت فيه، أو مما تراه وتسمعه. في الفتنة التي حلت بالجزائر وغيرها من البلاد غيب هذا الأصل، لأن هذا الأصل أصل علمي، وأعظم ما غيب في الفتنة العلم، ويلي العلم الرحمة، ويلي العلم والرحمة إذا خرجنا عن باب الشرعيات إلى باب الآداب المروءة والفلوح والفحولة بل والفتوة، اللي يسميها البعض الرجولة ويسميوها في المشرق المرجلة. ضيعت هذه الأصول الواحد تلو الآخر، فلا علم تعومل به في الفتنة. أشار الأخ الشيخ إلى مسألة الأدلة، والتي ينبغي أن تكون هي القائدة لكل واحد منا إلى أي حكم يصل إليه. قرأنا وقرأتم، سمعنا وسمعتم أن القوم ما أخرجوا أدلة سالمة من المعارض، ولا أدلة تخرج من منهج السلف على تأصيل وقواعد أهل العلم، بل آل بهم الأمر إلى أنهم اعتقدوا وحكموا وفرقوا، ثم قاموا يبحثون لهم عن ما يسمى أدلة ويفتشون ويجمعون من هنا وهناك. أهكذا يكون السلفي؟ بالله عليكم، لما غيب العلم وغيبت الرحمة وغيبت معهما المروءة رأيتم ما رأيتم. جعل الله عز وجل الأنبياء ورثة، جعل الله عز وجل العلماء ورثة للأنبياء. الأنبياء ما تركوا الدراهم ولا الدنانير، تركوا علما صفيا نقيا. كلما كان العالم متقيا ربه عز وجل، يخشاه، مخبت له، عابد له في السر والعلن، وكان باطنه كظاهره عند الناس، صادقا في قوله وفعله، متبعا لنبيه صلى الله عليه وسلم، مقتفيا لأثره وأثر السلف الصالح، كلما كان كلامه موافقا للحق ومسددا من الحق جل وعلا، وكلما ابتعد المتكلم ولو ادعى إلى هذا العلم ودعوته إنما هي زور، كلما تكلم وهو خال من تلكم الصفات التي أشرت إليها، تجد أثر كلامه وفعله على خلاف مراد الله جل وعلا. ربنا جل وعلا عقد بين المؤمنين أخوة من فوق سبع سماوات، قال في محكم التنزيل: إنما المؤمنون إخوة، على سبيل الحصر. فهذه الأخوة عظيمة في الإسلام، وهي عظيمة عند أهل الإسلام. ولهذا كان من المقاصد العظيمة العامة المحكمة في شريعة الله عز وجل الاجتماع على هذه الأخوة، وعدم فتح الأسباب التي تخدش في هذه الأخوة. والأحاديث والآثار في ذلك كثيرة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسوم المرء على سوم أخيه، مساومة، بيع وشراء. أخوك يساوم، لا تتكلم، يترك المبيع، تتفضل أنت تتكلم. أما وهي في يده، أما وهو والمبيع في يده، فلا تبع عليه ولا تشتري عليه. لا تقل للمشتري دعك منها وأنا أبيعك بأرخص، ولا تقل للبائع دعك منه وأنا أشتري منك بأعلى وأغلى. طيب، يأتي هذا النهي في حديث وفي حديث آخر مقرون مع الخطبة، يتقدم لخطبة فتاة قد أرادها أخوه المسلم قبله وبلغك أنت ذلك، لا تتقدم. لماذا يا إخوان؟ إذا ما رجعتم لكلام أهل العلم وإلى الفقهاء وجدتم الأمر يدور على تحقيق الأصل الذي أشرت إليه آنفا، وهو أن لا تخدش هذه، أن لا تخدش هذه الأخوة، محافظة على الأخوة. والأمثلة في هذا كثيرة. إذن هذا أصل. ثم يلتف حول هذا الأصل بالاجتماع على الطاعة وعلى السنة وعلى الحق كما أمر الله عز وجل، متواصين في ذلك بالصبر ومتواصين في ذلك بالحق. ما يكون اجتماع على باطل. من الأمور التي دندن عليها بعضهم في الكلام على الشروط، وقد كان شيخنا الشيخ عبد الغني جزاه الله خيرا ووفقه الله لكل خير، من آخر من يسعى إلى آخر اللحظات في مسألة الصلح، حتى كدنا نيأس، هو يقول لا، معذرة إلى ربكم، فتأتي كل مرة شروط معينة على قبول منا لبعضها وتنازل منا ليس عن الحق، وإنما حتى يتحقق الاجتماع الذي أمر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم به، والذي حث عليه أئمتنا الكبار بحق كالشيخ ربيع والشيخ عبيد وغيرهما من أهل العلم. فقلت، قال بعضهم، والإشارة إلى الأزهر قال فيما يتعلق بهذه الشروط: نحن لا يمكن أن نجلس على باطل أو نحوه، وإنما اشترطنا الجلوس على الحق. وهل إخوانك الذين كانوا بالأمس إخوانا لك والذين اجتمعت أنت وغيرك معهم طيلة هذه السنوات على العمل الدعوي، هل كانوا مجتمعين معكم على الباطل؟ وهل اشترطوا عليكم شروطا باطلة؟ أم أنت ومن معك ممن اشترط ذلك؟ ومن الشروط أن لا يجلس فلان وفلان وهما في أول الأمر عند القوم من أصول المسألة، بل عليكم يا إخوان أمثل هذا شرط؟ إذن الأخوة التي أشرت إليها آنفا مقصد عظيم من مقاصد الإسلام ومن مقاصد الدين، ورعاية هذه الأخوة أيضا من مقاصد الشريعة الإسلامية التي ينبغي أن نعتني بها جيدا. وصفنا جميعا بأوصاف، من يوصف بوصف ليس بالضرورة أن يكون كذلك، فقد وصف نبينا صلى الله عليه وسلم بأوصاف هو منها بريء، وقد كان قبل ذلك عند من وصفه بغيرها، كان أمينا صادقا، فصار ما يأتي به أساطير الأولين التي فيها الصدق والكذب. يوصف بالأمس بوصف يصير وصفا آخرا بعد ذلك. وصفنا ووصف غيرنا من إخواننا بأوصاف يعلم قائلها بطلانها، قائلها والله أول من يعلم أنها باطلة ولا تصح فيك، لكن الاجتماع على ما يوافق أهواء البعض يجعله يسكت على ما يعلم في نفسه أنه باطل. هذه الأخوة نحرص عليها على قلة عددنا، فلم تكن الكثرة يوما ميزانا ولا مقياسا في شريعة ربنا عز وجل، والنصارى أكثر عدد من المسلمين. لو كان الأمر متعلقا بالعدد، فهذه الأخوة معاشر الكرام احرصوا عليها، تواصلوا فيما بينكم وتزاوروا فيما بينكم، وليسأل بعضكم عن بعض، واحيوا أحيانا الله وإياكم على السنة وأماتنا عليها، احيوا هذه المعاني بقلوبكم وجوارحكم وليس بألسنتكم فحسب. فمن كان يدعي لنا محبة بالأمس ألقانا كما يلقى ما يستغنى عنه من المتاع، ولم يسأل ولم يبحث ولم يفتش، والذي سأل وبحث وفتش أخذ الله عز وجل بيده. كيف وأنا أرى إلى يوم الناس هذا من يأخذ الله بأيديهم من ملاحدة العالم، ملاحدة، كان لا يقر بالصانع ولا يعترف بوجود الله عز وجل، فلما كان يريد الحق وفقه الله إليه ولو مر بأطوار، بعضهم يتنصر ثم يتهود، وبعضهم يصير بوذي ويطوف طواف كبير ويرجع إلى الإسلام. وسمعت هذا بنفسي ممن كان ملحدا ورجع إلى الإسلام، فأقول سبحان الله، يأخذ بيدي هذا الذي كان لا يقر له بالربوبية فضلا عن الألوهية، فكيف لا يأخذ بيدي من كان سنيا سلفيا مثلك ثم غرر بماذا؟ بتقليد أعمى وظن أن فلان كيف يكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أو كيف يكذب على هؤلاء. فأنصح نفسي وإخواني وذكر نفسي وإخواني في هذا المجلس الطيب المبارك إن شاء الله على الحرص على هذه الأخوة والحرص على أسبابها واجتناب كل الأسباب التي قد تضعفها أو تذهبها أو تذهب ريح هذا الاجتماع. أكتفي بهذا المقدار، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.